السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى دروس التفسير، ونحن بفضل الله عز وجل وكرمه عند سورة التغابن. يقول الله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. هذه الآيات قد مضى تفسيرها بإذن الله عز وجل فيما مضى، ومعناها إجمالا أن الله عز وجل أخبر أن جميع ما في السماوات وما في الأرض إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى، وفي ضمن هذا حث لعباده أن يسبحوه وأن يتجدد منهم هذا التسبيح، فلا يغفل العبد عن ذكر ربه بل يحرص على تسبيح ربه جل وعلا، يسبحه بلسانه بما ورد في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، إلى غير ذلك. ويسبح الله عز وجل بقلبه بأن يعتقد أن كل ما يتنعم به فهو من فضل الله عز وجل، وأن كل ما أصابه من مصيبة فإنه من الله عز وجل لحكمة بالغة، إلى غير ذلك. ويسبحه بأعماله وأفعاله بأن تكون جميع العبادات لله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أن تكون جميع العبادات مصروفة لله عز وجل، لا يراد بها إلا وجه الله، إلا وجه الله عز وجل. ثم بين سبحانه أن الملك كله لله، وأن الحمد كله مستحق لله عز وجل، له الملك، يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي من يشاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يعني كل هذا من فضل الله عز وجل. ثم الحمد كله لله عز وجل، وقد مضى هذا المعنى كذلك في تفسير الفاتحة وغيرها: الحمد لله، أي جميع أنواع المحامد مستحقة لله رب العالمين، وهو على كل شيء قدير، فالله عز وجل لا يعجزه شيء. إذا علمت هذا أيها العبد أن الملك لله وأن الحمد لله وأن الله على كل شيء قدير فالجأ إلى الله، فالجأ إلى الله، اسأله من أمور دنياك وآخرتك أن يؤتيك من حلاله، أن يتفضل عليك من كرمه، وأن يغفر ذنوبك وأن يسترها، وأن يتفضل عليك بجنة عرضها السماوات والأرض يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل هو الذي خلقكم، أي لا خالق لكم إلا الله عز وجل، هو الذي خلقكم، وهذا مستفاد من حصر المبتدأ في الخبر، أي لا خالق لكم إلا الله عز وجل، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وهذان صنفا الناس، منهم مؤمن ومنهم كافر، والناس فريقان يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. والله بما تعملون بصير، بصير سبحانه وتعالى بأعمالنا، بخفايا صدورنا، بما يراه الناس وبما يخفى على الناس، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. وهذا المعنى مكرر كثيرا في هذه السورة العظيمة، أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أحوالنا وأعمالنا وما في قلوبنا. لذا إذا علم العبد هذا وأيقنه فعليه أن يراقب الله عز وجل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، أي أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وخلقنا في أحسن صورة. وهذا المعنى كذلك مضى في كثير من الآيات، منها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة، في أحسن هيئة. ولذا قال بعضهم الدليل على أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة أن الإنسان لا يتمنى أي صورة من الصور من صور المخلوقات الأخرى، أي إنسان لا يتمنى أن يكون على صورة أي مخلوق كان إلا صورة الإنسان. وهذا مقرر في كثير من الآيات، منها هذه الآية، ومنها كذلك قوله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. وقال سبحانه وصوركم فأحسن صوركم، والآية في هذا المعنى كثيرة، والأحاديث كذلك. إذن الإنسان خلق في أحسن هيئة وفي أحسن صورة، ولقد كرمنا بني آدم، وهذا من تكريم الله عز وجل للعبد أن خلقه وشرفه. ولذا في أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله عز وجل شرف الإنسان، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق ماذا؟ المفعول محذوف، وهذا يدل على عموم خلق الله عز وجل للمخلوقات، أي خلق كل شيء، وحذف المفعول كما مقرر في الأصول يدل على العموم. إذن خلق كل شيء، ثم ذكر بعد العموم خصوص الإنسان، ثم فقال خلق الإنسان من علق. وكما تعلمون أن ذكر الخاص بعد العام يدل على شرف الخاص، تنزل الملائكة والروح فيها، أي جبريل عليه السلام، فدل على شرف جبريل إلى غير ذلك من هذه المعاني. قال سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، فدل على شرفه وعلو منزلته ومكانته. ثم قال فأحسن صوركم وإليه المصير، أي إليه المرجع والمآب، إليه المرجع والمآب، وهذا يوم القيامة. ثم قال يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم ما في السماوات والأرض، أي أن الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إنه بكل شيء عليم، عليم بذات الصدور، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم ما تسرون، ما تخفونه أيها الناس، ما يخفيه العبد ويجتهد في إخفائه حتى لا يراه الناس، ولكن الله عز وجل مطلع عليه. ولهذا قال بعض السلف: إياك أن تجعل الله أهون الناظرين إليك، إياك أيها العبد أن تجعل الله أهون الناظرين إليك، فتراقب الناس في أحوالك وأعمالك ولا تراقب الله عز وجل في أمورك، فإذا خلوت انتهكت محارم الله، والله المستعان. ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ما تعلنه للناس لا يخفى على الله عز وجل، والله عليم بذات الصدور. وكل هذا تأكيد على هذا المعنى، الله عليم بذات الصدور. يوم تبلى السرائر أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ما كنت تخفيه عن الناس يحصل يوم القيامة. نيتك أنت ربما تخرج دينارا أمام الناس لا يعلم نيتك إلا الله، أهي من أجل الناس أن يراك أن يروك، أو من أجل رضا الله عز وجل؟ هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذا يظهر يوم القيامة ويقررك الله عز وجل بهذه الأعمال. فنسأل الله العافية والسلامة. والله عليم بذات الصدور. ثم ذكر الله عز وجل فقال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم، هذا استفهام تقريري أي قد جاء، والهمزة للاستفهام دخلت على النفي، والاستفهام فيه معنى النفي، ونفي النفي تقرير وإثبات. إذن ألم يأتكم نبأ أي قد جاءكم نبأ الذين كفروا من قبل، وهذا جاء به الله عز وجل في القرآن الكريم، وكذلك مذكور في كتب الأولين. قال: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا، أي خبرهم وما حصل لهم وما جرى لهم مع أنبيائهم ورسلهم، وكيف كان عقاب الله عز وجل لهم. وفي ضمن هذا تحذير من الله عز وجل لمشركي قريش ومن جاء بعدهم أن لا يخالفوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتابعوه وأن يهتدوا بهديه وأن يصدقوه. إذن ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل كما مضى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي قد رأيت ما فعل ربك بأصحاب الفيل، كيف عاقبهم الله عز وجل لما تجرأوا على بيت الله عز وجل. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تحذير لقريش، وامتنان عليهم بأن الله عز وجل مكن لهم الأمن في هذا، في ذاك البلد، أي في مكة شرفها الله سبحانه وتعالى، وتحذير لهم من أن يكفروا برب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي كان كفرهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان عقابه الله عز وجل لهم، كفروا بأنبياء الله ورسله فذاقوا وبال أمرهم، أي ذاقوا وخيم أمرهم وعظم عقاب الله عز وجل لهم، ذاقوا وخيم أمرهم أو تكذيبهم لأنبياء الله ورسله وعظيم عقابه سبحانه وتعالى لهم. وجاء الفعل ذاق، جاء الفعل ذاق ليدل على تمكن العذاب منهم، يدل على تمكن العذاب منهم، وأنهم عوقبوا عقابا شديدا ولم يغادر منهم أحدا. فذاقوا وبال أمرهم أي تكذيبهم لأنبياء الله ورسله ولهم عذاب أليم. أي لهم عذاب شديد وعذاب عظيم وعذاب مقيم وعذاب محيط لا يغادرهم في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب أليم يوم القيامة. ذلك أي هذا العذاب الأليم، ذلك إشارة إلى العذاب الأليم. ذلك بأنه، هذا تعليل للعذاب الذي أصابهم وسيصيبهم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، بالآيات الواضحات والدلائل الباهرات، ومع كل رسول ونبي تأييد من الله عز وجل بمعجزات حتى يؤمن قومه، ولكن كذبوهم وحاربوهم وعادوهم وقتلوهم، والله المستعان. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا، هذا رد من؟ رد أقوام الأنبياء والرسل، كلما جاءهم رسول بالآيات والبينات ونبي بالآيات والبينات قالوا أبشر يهدوننا، وهذا استفهام مراد به الاستهزاء والاحتقار والاستبعاد. قالوا أبشر، فالهمزة للاستفهام، وليس مراد منهم أن يستفهموا وأن يفهموا هل البشر يهدونهم أو لا، وإنما هو استبعاد لهداية البشر أمثالهم لهم، أي كيف يهدينا بشر أمثالنا، كيف يهدينا بشر أمثالنا، أو يبعد أن يهدينا هؤلاء البشر. وفيه طبعا استهزاء بالأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا إلى هؤلاء. فقالوا أبشر، بشر اسم جمع، اسم جمع يراد به المفرد أحيانا ويراد به الأصل الجمع، يراد به المفرد الجمع هنا أبشر، وهذا مراد به الأنبياء والرسل، والتنوين هنا لبيان النوعية أو للتنويع، أي ليس بشرا واحدا وإنما هم كثر أنبياء الله عز وجل ورسله، أبشر يهدوننا. وقد يراد به المفرد، قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا مفرد بشر مثلكم، وهنا يراد به الجمع أبشر، أي أرسل من جنسنا يهدوننا. وهذا استبعدوه، استبعد هؤلاء الكفار أن يرسل الله عز وجل رسلا من جنس هؤلاء، وقالوا لولا أنزل الله عز وجل علينا ملائكة. وأجابه الله عز وجل، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون لا لنزلنا عليهم ملكا رسولا. في الأنعام ليست هذه الآية. إذن فأجابهم الله عز وجل، لو كان في الأرض ملائكة يمشون لنزلنا على هؤلاء الملائكة ملكا رسولا، وبما أنكم بشر تمشون فسيكون الأنبياء والمرسلون من جنسكم. قال سبحانه، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم، أي سبب هذا العذاب الأليم أن هؤلاء القوم أرسل إليهم رسل وأنبياء فكفروا بهم وقالوا كيف يهدينا هؤلاء الأنبياء والرسل وهم من جنسنا، أي بشر أمثالنا. فكفروا بما جاء به هؤلاء الأنبياء والمرسلون وتولوا عن الهدى والحق، كفروا بما جاء به الأنبياء والمرسلون وبما أنزل عليهم وتولوا عن الهدى الذي جاءوا به، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. استغنى الله السين والتاء هنا للمبالغة ليست للطلب، لأن في غالب دلالة السين والتاء أنها تدل على الطلب، طلب الغنى، وهنا ليس مرادا بها الطلب وإنما مراد بها المبالغة، أي الله عز وجل غني، غني عن إيمانهم وعن كفرهم، لا تنفعه طاعتهم وإيمانهم ولا تضره معصيتهم وكفرهم سبحانه وتعالى. واستغنى الله والله غني حميد، غني سبحانه وتعالى بذاته لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته، وهو الغني بذاته سبحانه تعالى، شانه جل ثناؤه، غني عن عباد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فنحن فقراء الله عز وجل، والله هو الغني، غني عنا سبحانه وتعالى. ولذا هذا المعنى يجب أن يجعله العبد دائما في ذهنه شعارا يسير عليه، أنك دائما لا تستغني عن الله عز وجل، أنت دائما في حاجة إلى الله عز وجل، أنت فقير إلى الله، مهما عظمت قوتك ومهما كثر مالك ومهما تسع سلطانك فأنت فقير إلى الله، تحتاج إلى الله، لا يمكن لك بأي حال أن تستغني عن الله سبحانه وتعالى. الفقير الذي لا يملك شيئا، وأنت أيها الغني بمالك وسلطانك وجاهك في حاجتكما إلى الله عز وجل، كلكما محتاجان إلى الله، لأن بعض الناس ربما يصيب مالا وفيرا، وربما يكون على صحة جيدة، وربما يكون في سلطة واسعة، فينسى أنه محتاج إلى الله ويغفل عن هذا، فيترك طاعة الله وينسى ربه سبحانه وتعالى، فينسيه الله عز وجل نفسه فيهلك، والله المستعان. حتى إن الله عز وجل ذكر هذه المعاني كثيرا في كتابه سبحانه وتعالى، قال سبحانه: يحسب أن ماله أخلده، يظن أن ماله سيخلده حتى ينسى الموت وينسى ما بعد الموت، كأنه سيخلد في هذه الدنيا بسبب ماذا؟ بسبب المال الذي جمع مالا وعدده، جمعه وعدده حتى أنساه الله عز وجل وأنساه ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا صلاة ولا صيام ولا قراءة قرآن ولا بر ولا إحسان ونحو هذه من الأمور، ماذا؟ دنيا وأموال وكذا وكذا وفسق وفجور، إلى أن يقولون مات فلان فلا ينفعه مال ولا بر، لأنه غفل ولأنه سهى وانتهى أمره، والله عز وجل يلطف بعباده. والله غني حميد، حميد من الحمد، وقد مضى معنى الحمد، وقد ذكر في القرآن في أكثر من 40 موضعا، وكل هذا يدل على فضل الحمد. ولهذا أول ما افتتح الله عز وجل كتابه افتتحه بالحمد: الحمد لله رب العالمين، لأنه يستحق الحمد، ولا أحد يستحق الحمد إلا الله عز وجل، الحمد بجميع أنواعه لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى، فحمد الله عز وجل نفسه. وفي ضمن هذا حث المؤمنين على حمده، وهو أفضل الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. زعم الذين كفروا، زعم، قال ابن شريح أو شريح، شريح أم ابن شريح؟ شريح من القاضي، قال: لكل أمر كنية، وكنية الكذب زعم، لكل أمر كنية وكنية الكذب الزعم أو زعم، وزعم قد تأتي بمعنى علم أو ظن، وتأتي بمعنى قال، تأتي بمعنى قال، كما في صحيح البخاري عن بعضهم أن وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، لا يرد الطيب، أي قال أنس، ليس أنه زعم بمعنى كذب، بمعنى كذب، وتأتي زعم بمعنى ظن واعتقد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن لن يبعثوا، أي ظن الذين كفروا أنهم لا يبعثون، زعم الذين كفروا أن لن يبعث، أي أنه لن يبعث، فأن هذه مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن مستكن فيها يا طلاب النحو، أنه أي أنه لن يبعث، لن يبعث، وجاء التعبير بلن، لم يقل لا يبعث، لأن لن النفي بها ها زمخشري أنت ها أبدية، لا النفي بلن ولا لا يخرج ولن يخرج، النفي بلن أبعد من النفي بلا، تقول لا يخرج اليوم، واضح؟ إذا كان الأمد قصيرا، وإذا كان الأمد بعيدا أو أبديا فيكون النفي بلن، فيكون النفي بلن. وإن زعم بعضهم أنها أصل في التأبيد وفرع في غيره، أي تخرج عن هذا الأصل، تخرج عن هذا الأصل، وفي كل الأحوال فقول الله عز وجل إن لن تراني أي في الدنيا، والمؤمنون سيرون ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أن لن يبعثوا، أي لن يبعثوا من قبورهم، هذا اليوم الذي كذب به الكافرون، وجاءت نصوص كثيرة بل صور عظيمة تقرر هذا الأمر، أن هناك يوما يبعث الناس فيه يوما، وهو يوم القيامة، يحاسبهم الله عز وجل، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. هذا اليوم وردت آيات كثيرة من أول القرآن إلى آخره، لا تكاد تخلو سورة إلا وفيها ذكر هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يؤمنون بالغيب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الآيات في هذا الباب كثيرة جدا، ونزلت سور كاملة باسم هذا اليوم، سورة الواقعة، سورة الحاقة، سورة التغابن، سورة القارعة، زيد، سورة الحشر، زيد، سورة الزلزلة أو الزلزلة، زيد، سورة القيامة، إلى غير ذلك. كل هذه السور بأسماء ذلك اليوم، سمي اليوم بيوم الحاقة، لما؟ كنت تعمل في السباكة بذلك اليوم؟ لما سميت الحاقة حاقة؟ اليوم بالحاقة، ماذا هذا تفسير؟ ها؟ ذكرنا أربعة معاني أو خمسة، معاني أو خمسة، يوم الحاقة، ها؟ يوم الحق يتحقق، ماذا يتحقق فيه؟ ها ها ها، لتحقق وقوعه، لتحقق وقوعه، ولأن الكافر يتحقق والمؤمن يتحقق من وعد الله ومن وعيد الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المعاني. وسمي بيوم الفصل، ها، وما أدراك ما يوم الفصل، لأن الله عز وجل يفصل فيه بين العباد، بين الظالم والمظلوم، بين الحق والباطل، بين المؤمن والكافر إلى غير ذلك. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي إلى يوم القيامة لن يبعثوا من قبورهم. وقد جاء في القرآن الكريم إثبات يوم القيامة وتأكيد إثباته بعدة أدلة، بعدة دلائل، ذكر الشيخ أمين الشنقيطي في أضواء البيان هذه الدلائل، ثلاث أو أربع دلائل على أن الله عز وجل أثبت يوم القيامة. منها خلق ذكر الله عز وجل ذكرنا هذا كذلك في التفسير، في دروس التفسير، أن الله عز وجل أنزل من السماء ماء فأخرج به من الأرض نباتا، كذلك خروج الناس من، كذلك بعث الناس من قبورهم. زيد الدليل الثاني أن الله عز وجل ألم ترى الذي مر على قرية فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، من أجل ماذا؟ أن يتأكد أو أن يدلل على أن الله عز وجل يبعث الناس يوم القيامة، كما ذكر الشيخ فيصل خلق السماوات والأرض. كذلك قال أولم تؤمن، قريب خلق إعادة الخلق بعد الخلق، والله يعلمنا ما ينفعنا. إذن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، هذا أمر من الله عز وجل للنفس، قل بلى وربي، بلى حرف جواب يكون في الغالب بعد قال أولست بربكم قالوا بلى، قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفر، تأتي بعد جواب النفي، تأتي في جواب النفي، واضح؟ لو قيل لك أليس الله بأحكم الحاكمين ماذا تقول؟ نعم بلى، لو قلت نعم كأن قلت ليس الله بأحكم الحاكمين، تعالى الله عما يقال، لكن قل بلى أي الله أحكم الحاكمين. أولست بربكم قالوا بلى أي أنت ربنا، لو قالوا نعم كأنهم قالوا نعم أنت لست ربنا، لكن قالوا بلى. إذن قالوا قل بلى، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هنا النفي موجود، فجاء الجواب بلى وربي، الواو حرف قسم وجر، إذن الواو حرف قسم وحرف كذلك جر، القسم في المعنى والجر في العمل، ربي إذن قسم بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز القسم إلا بالله سبحانه وتعالى بالنسبة لي للمخلوق، أما الله فيقسم بما شاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله عز وجل أقسم بأمور كثيرة، أقسم بالعصر، أقسم بالليل، وقد مضى هذا المعنى كثيرا، فأمر نبيه أن يقسم به على ماذا؟ على أن هذا اليوم حق وثابت، قل بلى وربي. وهناك ثلاث آيات في القرآن الكريم جاء فيها القسم من النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر بالقسم على أن هذا اليوم حق، منها قل إي وربي، ماذا قبلها؟ ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. كذلك وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وهذه الآية هي الثالثة، إذن آية يونس وآية سبع وهذه الآية الثالثة، فيها أن الله عز وجل أقسم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على إثبات هذا اليوم، قل بلى وربي لتبعثن، انظر قال لتبعثن، جاء بالفعل المضارع المؤكد، أربع مؤكدات، التأكيد الأول ما هو؟ ها المؤكد الأول الشر. أين الشرط يا رجل؟ ها لا المؤكد الأول نبدأ قل بلى وربي. القسم القسم أسلوب توكيد دائما، إذا وجد قسم فلأن ماذا؟ فللتأكيد. حتى إذا أنت لماذا يقال لك احلف بالله؟ من أجل ماذا؟ أن تؤكد هذا الأمر الذي، إذا القسم أسلوب توكيد. كذلك نون التوكيد في الفعل المضارع لتبعثن، هذا تأكيد. كذلك ها اللام، نعم اللام كذلك من أسلوب التوكيد. الرابع القسم، هو القسم يعني ما نقسمها، لا نقسمها، لا نقسمها، نعم. إذن ثلاث مؤكدات وليست أربع. وصيغ الكلام في جملة في فعل المضارع بلى وربي لتبعثن، لتبعثن ها انظر لم يقل بلى وربي لقد بعثتم، لأن هذا سيكون في يوم القيامة، فناسب التعبير عنه بما يدل على المستقبل، بما يدل على المستقبل. لتبعثن ولم يقل لنبعثنكم أو لأبعثنكم، لأن محط الفائدة أو المراد إثبات البعث للباعث، إثبات البعث ليس إثبات من يبعث. هم ماذا أنكروا؟ أنكروا أنهم سيبعثون، أنكروا أنهم سيبعثون، فجاء إثبات البعث. قال لتبعثن ولم يقل ليبعثنكم الله سبحانه وتعالى، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. لتنبؤن من النبأ والإخبار، أي ستخبرون وتعلمون بما عملتم. بما عملتم ناسب هنا الفعل الماضي للدلالة على ما مضى يوم القيامة. بما عملت أي في الأيام الخالية، بما أسلفتم في الأيام الخالية وهي أيام الحياة الدنيا، بل أيام عمر كل واحد منا زادت أو نقصت بعضها على بعض. لتنبؤن إذا علم العبد هذا وأيقن أنه مجزي على عمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فلم التكاسل على الخير ولم الإقبال على الشر؟ إذا علم العبد وكان عنده يقين أن الله عز وجل سيجازيه على إحسانه، وكلما كان الإحسان كثيرا كان الثواب كثيرا، وكلما كان الخطأ كان الإثم. من عمل صالحا فلنفسه، أي فعمله لنفسه، ومن أساء فعليها. إذا علمت أن العمل الصالح ثوابه عظيم عند الله عز وجل فلما لا تستكثر منه؟ وإذا علمت أن العمل الفاسد عقابه أليم عند الله عز وجل فلما لا تستنفر منه وتتركه؟ إذا علم العبد هذا قارن بين حاله وإقباله على الآخرة وبين حاله وإقباله على الدنيا، وينظر في إيمانه ويقينه. العبد الواحد منا، وهذا أمر ملاحظ ومشاهد، يستكثر من الدنيا كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كان لابن آدم واد ماذا لابتغى له ثمن، لو كان له واد من ذهب لأراد له ثاني. في الأول يقول أحصل على وظيفة، بعد الوظيفة ماذا؟ ترقية، بعد الترقية المسؤولية، يريد أن يفتح محلا فقط، بعد المحل ماذا؟ توسيع التجارة، محلات، ثلاثة محلات وهكذا، يريد أن يفتح شيئا ما، أن يبيع ربما أمرا يسيرا، ثم يتوسع ويتوسع، ثم يجد من نفسه أنه ماذا؟ إلى زيادة حتى يعتف أو يعبد هذه الدنيا وهو لا شيء. والمؤمن العاقل لا يسوف عمل الآخرة، يسوف عمل الدنيا لكن لا يسوف عمل الآخرة، لأن التسويف من أعتى جنود إبليس ومن أشدهم على الناس. سوف أبدأ قيام الليل الأسبوع القادم، سوف أبدأ حفظ القرآن الأسبوع القادم، سوف أبدأ حفظ الحديث الأسبوع القادم، الشهر القادم، هذه السنة إن شاء الله سأرتب أموري ثم أبدأ، سوف أحافظ على حلق العلم بإذن الله عز وجل من هذا الشهر، من الشهر القادم. لا، أكبر خطأ هذا. سوف هذه دعها، انزعها من قبلك. وماذا عليك؟ اعزل. قال من الآن، ليتني أعود إلى قبل فأبدأ من قبل. لكن لا بأس، لا تستطيع، ابدأ من الآن، من الآن ابدأ حفظ القرآن الكريم، ابدأ حفظ الحديث، ابدأ قيام الليل، ابدأ النوافل، ابدأ كذا، اعزل على قدر استطاعتك بقيود وشروط. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لكن هذا القليل لا تتركه، لا تسوفه. يعني ليس معنى هذا أدومه وإن قل أن تترك العمل، لا، ابدأ العمل ولكن حافظ عليه، خير لك من لا عمل. وللأسف هذا الذي نفقده في حياتنا. أين طلبة العلم؟ أين حفظة القرآن؟ أين حفظة الأحاديث؟ أين الذين يذكرون الله كثيرا وتذكر الله كثيرا؟ إذا نحن لم نظهر شعائر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن يظهرها ومن ينشرها؟ إذا نحن لم يظهر علينا العزم والحزم، فمن إذن؟ إذا كان الشاب الذي يظهر عليه أثر الاستقامة يترك حلق العلم، فمن يحضره؟ وإذا كان الشاب الذي رزقه الله حفظ وفهم يترك حلق العلم، فمن يحضرها؟ وإذا كان الشاب لا يحفظ كتاب الله عز وجل، فمن يحفظه؟ وإذا كان الأب لا يأخذ بولده المسجد، فمن يأخذ بيده؟ وإذا كانت الأم لا تربي ابنتها على الحجاب، فمن يربيها؟ إذا أنت لم تدعو الناس إلى السنة، فمن يدعوهم؟ وإذا أنت لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فمن يفعل هذا إذن؟ إذن كان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم ينزلون آيات الله عليهم كأنه هو المخاطب، ونعم أنت المخاطب أيها المؤمن، يا أيها الذين آمنوا، ألست منهم؟ بلى. طيب، أين وقع هذا الإيمان فيك؟ أين وقع هذه الآية فيك؟ أين وقع أثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيك؟ إنما المؤمنون إخوة، أين أخوة الإيمان؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين المحافظة على الصلاة في صلاة الفجر والعشاء وغير ذلك؟ إذن أنت أيها المؤمن أنت المخاطب بالعزم، بالحزم، بالفهم، بالحرص، بالمتابعة، بكذا، أنت المخاطب، ولا تؤجل. قال سأرتب أمور، دعك من ترتب أمور أخرى، أمور دنياك كفلها الله عز وجل، أليس كذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أصبحت الآخرة همه أكمل؟ من أصبحت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا قول من؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا عليك؟ اجعل الآخرة همك، وأنت تنام فكر في صلاة الفجر، فكر في ورد الليل، حينما تستيقظ فكر في أذكار الصباح، لا تحمل هم الدنيا، قد كفلها الله عز وجل، احمل هم الآخرة الذي من أجلها خلقت، من أجل تحقيق العبادة التي ستنفعك في أخرى خلقت، فاجعلها أهمك. لكن نحن ماذا؟ همنا الدنيا في الليل، في النهار، في الطريق، في الصباح، في المساء، في العمل، في غير العمل، في المسجد، في الصلاة، في الصيام، في الحج، أنت تفكر في الدنيا، في الأولاد، في العمل، في كذا، والله المستعان. لكن همك الآخرة هذا آخر شيء. إذا أذن المؤذن العمل أو لا عمل كذا، إذا ليس عندي أمور، ليس عندي محلات المحل لا كذا، إذا سأصلي، عندي أشغال مرتبطة لا يمكن كذا، نؤجل الصلاة إلى العصر إلى المغرب لا يهم، المهم سأؤدي هذه الفرائض الثقيلة سأؤديها وانتهى. وكأنك خلقت للدنيا أيها العبد. لا، نحن خلقنا من أجل ماذا؟ من أجل العبادة، والدنيا وسيلة، الدينار والدرهم من أجل أن تشتري لقمة تأكلها تتقوى بها على عبادة الله عز وجل، من أجل أن تشتري لباسا تستر به عورتك يقيك الحر والبرد، من أجل أن تطعم أهلك وأولادك لقمة حلال، وما زاد فيكون في سبيل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يرزقنا همة عالية. قال: لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. تنبؤن بما عملتم في حياتكم الدنيا من خير أو شر. قال سبحانه: وذلك على الله يسير. ذلك أي البعث يسير على الله، كما بدأنا أول خلق نعيده، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الله عز وجل الذي خلقك وأنت لم تكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خلقك ولم تكن شيئا، كيف لا يقدر على خلقك وهو وقد خلقك أول مرة، وهو أهون عليه. ولهذا قال: وذلك أي بعثكم يسير على الله سبحانه وتعالى. قال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فآمنوا بالله ورسوله، أمرهم سبحانه وتعالى أن يؤمنوا بالله عز وجل، أن يؤمنوا بوجوده، وأن يؤمنوا بربوبيته، بأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي يدبر الأمر، وأنه المستحق للعبادة. يؤمنون بألوهيته فلا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى، فتكون صلاتهم لله وزكاتهم لله وحجهم لله ودعوتهم لله وبقاؤهم في بيوت الله لله وغير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة لله سبحانه وتعالى. وأن لله أسماء حسنى وصفات عليا تليق بجلاله وعظمة سلطانه سبحانه وتعالى، فيسمون الله بما سمى به نفسه في الكتاب والسنة، ويصفون الله بما وصف به نفسه في الكتاب والسنة، لا يزيدون على ذلك ولا يتجاوزون ذلك ولا يعطلون ذلك ولا يحرفون ذلك، فتثبت لله ما أثبته لنفسه. فالله رحيم، والله غفور، والله كريم، والله جواد، والله سميع وبصير، والله عز وجل يغضب، والله عز وجل ينتقم من الكافرين، والله عز وجل يضحك ويعجب، إلى غير ذلك من الصفات التي تليق بكمال ذاته سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسوله. والإيمان بالله مضى معناه بيانه، والإيمان برسوله أن تؤمن بأن الله عز وجل أرسل رسولا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ختم به الأنبياء والمرسلين، وأرسله الله عز وجل إلى كافة الناس أجمعين. والإيمان به يقتضي تصديقه فيما أخبر، وامتثال أوامره، واجتناب ما نهى عنه وزجر، أن تصدقه فيما أخبر. وأن تؤمن به وتمتثل ما أمر، وأن تؤمن به فتنتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وأن تعبد الله عز وجل كما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على عادة الناس أو على ميراث الأجداد والآباء أو على طريقة فلان وفلان، بل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنور الذي أنزلناه، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه. النور هو القرآن الكريم، نورا من الله عز وجل يهدي به من يشاء سبحانه وتعالى. النور هو القرآن الذي أنزلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وقال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتؤمن بالله وبرسوله وبما أنزل على رسوله من القرآن والسنة متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير. أيها المؤمن، لا يخفى على الله عز وجل شيء من أحوالك، وإن اجتهدت واجتهدت على أن تخفي أحوالك على الناس فإنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. إن أظهرت للناس شيئا وأخفيت عليهم أشياء لما خفي ذلك على الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل خبير، والخبير فيه معنى العليم وزيادة. فالخبير فيه أنه عليم بخفايا الأمور التي قد تظن أنك أخفيتها أو ربما أنك نسيتها. أحصاه الله ونسوه، والله بكل شيء عليم. والله عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه خافية، إنه يعلم الجهر وما يخفى، خبير سبحانه وتعالى. فاجتهد أن يكون سرك كعلنك، أن يكون سرك كعلنك، سرك أن تعبد الله في السر لأنه يراك، وأن تعبد الله في العلن لأنه يراك. لا تعبد الله في العلن لأن الناس يرونك، ولأن الناس يمدحونك ويثنون عليك أو يذمونك ويخدحون في دينك. لا، أعبد الله في العلن لأن الله يراك ويراقبك، واعبد الله في السر لأن الله يراك ويراقبك. ولهذا قال بعض السلف: إذا أردت أن تنظر في إخلاصك فانظر في عبادتك إذا خلوت، انظر في عبادتك إذا خلوت ولم يعرفك أحد، أو كنت في بلد لا يعرفك فيها أحد، هنا قد تراقب الناس فتحافظ على الصلاة، تأتي الصلاة تحافظ عليها، لا تخفى عليك صلاة الفجر إلى غير ذلك، تجتهد. لكن إذا سافرت من هنا وهنا فلا فجر ولا عشاء ولا كذا ولا كذا إلى غير ذلك، لا أحد يراك من معارفك. فراقب عملك في السر والعلن. إذا قمت لله عز وجل ولا يراك أحد فأحسن القيام، وإذا قمت لله عز وجل والناس يرونك فأحسن القيام، واسأل الله التوفيق، لأن الموفق من وفقه الله عز وجل، والمخذول من خذله الله عز وجل. وهذا أمر شاق وشديد. قال سفيان الثوري: أشد ما عانيت من أمري نيتي، إنها شديدة التقلب. كان يعاني جدا من النية، لأن النفس الوقت، لأن النفس تحب الظهور، تحب أن يمدحها الناس، تحب كذا تحب كذا. لكن اجتهد أن يكون عملك خالصا لله عز وجل. لا تترك العمل، اعمل، ولكن راقب الله عز وجل واجتهد في الإخلاص، لأن مدح الناس لا ينفع ولا يضر وينقطع، ومدح الله عز وجل هو الذي ينفع، وهو المدح الزين، وذمه هو الذم الشين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، والله المستعان. بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى نواصل. ثم يقول الله عز وجل: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم يجمعكم ليوم الجمع، وقد قرر الله عز وجل هذا المعنى في قوله قبل هذا: وإليه المصير، أي إليه المرجع والمآب. ويوم القيامة يسمى كذلك يوم الجمع، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فيوم القيامة يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، ولا يتأخر أحد منهم، كلهم يقومون لله عز وجل. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك، أي ذلك اليوم يوم التغابن، ذلك يوم التغابن. وهذا لهذا سميت هذه الصورة بصورة التغابن، لذكر التغابن فيها. والتغابن تفاعل من الغبن، تفاعل من الغبن، والغبن نقص، والغبن هو النقص، ومنه بيع الغبن، أن يبيع إنسان شيئا يغبن فيه فيبيعه بأقل من ثمنه بقدر كبير، وقد قال العلماء أن له الحق في الرد فيغبن. والناس يوم القيامة يغبنون، يصيبهم غبن عظيم، لأن هذا اليوم يوم ثقيل. قال بعض المفسرين: يوم التغابن يغبن فيه أهل الجنة أهل النار، لأن أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار يدخلون النار، وهذا من أعظم الغبن لأهل النار، نسأل الله أن لا نكون منها. وأهل الجنة يدخلون الجنة، وكذلك يغبن فيه الناس. قال بعضهم: لا يوجد إنسان إلا ويغبن يوم القيامة، يغبن المؤمن أنه ضيع أيامه وأوقاته ولم يزد في أعماله الصالحات، ويغبن الكافر أنه ضيع حياته ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. لأن المؤمن حينما يرى هذا الثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، وهم على درجات وتفاضل، يتمنى أن يكون أعلى في درجة أعلى، ولهذا يغبن من هذا الوجه أنه لم يكثر من العمل الصالح، أو لم يحافظ على كذا وكذا من الأعمال، أو أنه ضيع كثير من الأوقات في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ذلك يوم التغابن. ثم قال عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، بعد أن ذكر يوم الجمع ويوم التغابن حث العباد على العمل، قال: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا. لا بد من الإيمان بالله، ولا بد من العمل الصالح، والعمل الصالح هو العمل الذي يحبه الله ويرضاه، وهو العمل الذي يجازي عنه الله عز وجل، ولا يجازي الله عز وجل على غيره من الأعمال. ولا بد أن يكون العمل موصوفا بالصلاح، وليس فقط عمل، العمل وحده لا يكفي، بل لا بد من الصلاح معه. ما العمل الصالح؟ قال فضيل بن عياض رحمه الله: ما كان خالصا صوابا، أن يكون خالصا لله عز وجل، هذا شرطه الأول. والشرط الثاني أن يكون صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشترط الإنسان أن يصلي فقط، قال يصلي ويتجه إلى المغرب ويصلي، هذا عمل، ركع وسجد وقرأ، لكن هل يقبل؟ لا يقبل، لأنه لم يصلي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى القبلة. هذا مثال. إذن لابد أن يكون العمل خالصا، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأن يكون ماذا؟ صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من الطهارة، لابد من استقبال القبلة، لابد من ستر العورة، كل هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، وصلى كهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوالها وأفعالها وغير ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة مثلا. والصيام كذلك، إنسان لا يستطيع أن يصوم رجب، قال أنا صوم رجب، لأن هذا عمل، صام أو لا صام، لكن هل يقبل منه على أنه فرض العام؟ لا يقبل منه، لأنه تخلف عنه الشرط الثاني وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صام صام رمضان، والله عز وجل أمر بالصيام رمضان. الحج كذلك، إنسان لا يمكن الآن أن يحج الآن مثلا، يذهب إلى الكعبة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويذهب إلى عرفات ويبقى فيها يوما كاملا ويذهب إلى مزدلفة ومنى غير ذلك ويحلق شعره ويذبح، لكن هل يقبل منه في هذا الوقت؟ لا يقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا الوقت، مع أن هذا رجل عمل، لكن عمله وإن كان خالصا غير مقبول، الشرط الثاني لم يتوفر، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج في أيام معلومة وفي أشهر معلومة، وأقام بأعمال معلومة وأذكار معلومة، وهكذا جميع أنواع العبادات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في جميع أقوالنا وأعمالنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يفرج كرب إخواننا المسلمين في جميع أرض المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المؤمنين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يرفع الظلم عن المظلومين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الظلم عن المظلومين، وأن يأخذ بأيدي الظالمين، وأن يصلح أحوال المسلمين في جميع أيامه سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.